والظالمين أعد لهم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما وأما السائل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله وربك لك الكرم.